بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوهم عن سبيل الحرام والهدي معقوبا أن يبلغ محله ولو كان رجال مؤمنين ونساء مؤمنات فلتقوا منهم كفروهم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. هذه الآيات من سورة الفتح وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير وهي نزلت بعد صلح الحديبية. فيقول الله تعالى في هذه الآية يعني يخبر هم ضمير فيهم هذا عائد على مين؟ على كفار قريش وكفار العرب في مكة ومن كان على منوالهم هم الذين كفروا. والمراد بالكفر هنا الجحد وجحدوا أي شيء، جحدوا الألوهية عبادة الله وحده لا شريك له، وكذلك يعني حتى كذلك يعني الأسماء والصفات. فإن الرسول لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نحن ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب اسمك اللهم. ولما كتب وأنكروا يعني رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا معناه كفروا. فهم أنكروا إيه؟ نوعين من أنواع العبادة. قريش والكفار أنكروا نوعين من أنواع العبادة. الأول عبادة الله وحده لا شريك له، وأن هناك يعني وسائط بين العبد وبين ربه، فهذا المراد بالكفر. وكذلك نفوا كذلك صفات الرب سبحانه وتعالى وسموا الرحمن، وأنه قال حتى لما كان الرسول يقول في السجود يا الله يا رحمن قالوا تعالى شوف محمد يقول لكم لا تدعوا إسماعيل وهو يدعو. فأنزل الله تعالى في كتابه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وصدوكم عن المسجد، وصدوكم يعني ومنعوكم عن المسجد الحرام. المراد مسجد الحرام يعني مكة. ولذلك حصل خلاف بين العلماء، المراد بالمسجد الحرام أو واحد إذا صلى في المسجد الحرام المسجد الحرام بس يعني كل مكة؟ الذي يظهر من النصوص أنه هذا لأن صدوكم عن المسجد الحرام صدوكم عن دخول مكة. والقرآن ذكر كثير آيات سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولكن بعض العلماء يروا أن المراد بالمسجد الحرام المراد المسجد الذي يحيط بالكعبة. وهذا تقريبا إن دلت منهم يعني ما يظهر من ترتيب الإمام مسلم. الإمام مسلم رتب أحاديثه نعم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام، ثم قال إلا المسجد الحرام حديث ثاني وحديث ثالث بعدين الحديث الرابع قال إلا مسجد الكعبة، حطوا هذا في الأخير الرابع يعني بعد ما هذا. فالذي يفهم، وأما تقريبا ابن القيم وغير ذلك يروا أن مكة كلها المسجد الحرام، فالذي يصلي في أي مكان في مكة في حدود الحرم، ومعلوم الحرم له يعني حدود مثلا من جهة جدة 40 كيلو 20 كيلو تقريبا، وكذلك من جهة إلى يعني عرفة من الحل إلى غير ذلك، فلن في المسائل وإذا كان حصل ذلك وكان صحيح ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فواحد يصلي في جرول ويصلي في السلمانية ويصلي في منى يدرك هذا الفضل، فهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم معقوفا، ومعنى والمعنى معنى يعني الهدي، لأن الرسول ما أراد أن يخرج إلى عمرة الحديبية يعني حضر تقريبا 70 بعيرا، وكان عددهم 1400، كل 10 لهم إيه نعم هدي عشان يذبحوها في إيه في مكة، وهو معكوفا معناه كذلك، وفيها هذا والقلائد وباينة، وهذه كانت عادة العرب والهدي معقوفا أن يبلغ محله. فين محله؟ محله الحرم، محله الحرم. ولذلك فين مثلا المعتمر إذا أراد يذبح في مكة، والذي هدى والمتمتع يذبح في إيه في منى، فإذا ما أمكن في منى يذبح في إيه في مكة أو في أي مكان إيه من الحرم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، السبب في ذلك ولولا رجال مؤمنون ونساء، ليه؟ لأن كثيرا من الرجال والنساء في مكة أسلموا وكانوا يخفون إسلامهم، ولولا ذلك لكان الرسول سلط إيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورسوله عن الكفار وعن المشركين وقاتلوهم وانتصروا عليهم. ولكن لو فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد ما يعرف فيقتل بعض المؤمنين، فلذلك الله يعني أخر ذلك وجعل هذا الصلح الذي يعني يكون فيه فائدة، وحتى هؤلاء الكفار والمعاندون يعني بعضهم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. فهذا يعني حتى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، لأنهم كانوا يخفون إسلامهم. لأن كثيرا من الناس يعني مثلا رجل يسمع أن إيه أن بنته أو ولده أسلم يعني يزعل، وقد حصل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اعترض رجلا من المؤمنين فقال له بذلك أنت تعترض رجلا يعني أختك قد أسلمت، فذهب إلى أختها وطرق الباب ففتحت له فقال لها أنت فأخف الذي كان يدرسهم القرآن، ثم بعد ذلك أراد ضربها، وكانت معها صحيفة من سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن، فقالت لا يمكن أن تقرأ أنت رجل كافر أو نجس، فاغتسل تقريبا بعض الروايات أنه اغتسل وهذا هو الصحيح يعني، لكن رأينا في بعض الروايات يقول أنه توضأ، والوضوء هذا ما فرض إلا متأخرا يعني ما هو صحيح يعني. فقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن، كلام يعني رجل عربي وفاهم يعني، ولم يكن أميا يعني عمر بن الخطاب، لأن الأمي كثيرين كان في هذا، ولكن هنا لم يكن هذا. فقال أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل له في دار ندوة، فأتى وطرق الباب، وكان دار الندوة ما في يعني نافذة، إنما في يعني غار كده صغير، فقالوا افتحوا، لأن الذين أسلم مع رسول الله كانوا 40 وهو واحد، فالأربعين مهما يكون الرجل قوي 40 نفر يقدروا عليه، لكل واحد ضربوا بيده. وبالفعل الرسول دعا إلى الإسلام فأسلم، وبعد ذلك يعني حصل ومن ذلك بعد ذلك قال عمر بن الخطاب ليش نحن نصلي هنا، لازم نذهب إلى الكعبة ونصلي هناك، وهذا كان أول مرة وهو الفتح يعني قوة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولولا رجال ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطعوهم، يعني فإذا قاتل الرسول وأصحابه كان يؤدي إلى قتال ناس من المؤمنين، وهذا يعني فيه ضرر على المسلمين، قتل المسلمين. قال أن تطعمه وتصيبكم منهم معرة بغير علم. تصيبكم منهم معرة يعني اسم رهواء بأنكم قتلتوا ناس من المسلمين بغير علم. يدخل الله في رحمته من يشاء. يدخل الله. فالذي قدر الله له الإسلام يسلم، والذي قدر له. ولذلك رأينا أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا من أول ما أسلموا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومسأل هؤلاء، وناس يعني لم يقبلوا الإسلام بل قالوا سحر وإلى غير ذلك. وله ما يشاء في خلقه في رحمته من لو تزيلوا، يعني إيه ومعنى تزيلوا؟ تميز، يعني لو تميز الكافر من المؤمن أو الكفار من المؤمنين لكان الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه أن يقاتلوا كفار قريش وينتصروا عليهم، فإن دائما النصر لعبادنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إلى غير ذلك من الآيات الذي هذا. لو تميز الكفار عن المؤمنين في رحمته لو عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني لكان نصر الله ونبيه لو قاتلهم عذابا أليما. ثم قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، يعني فحتى لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا أن يقولوا، لما أمر بلا إله إلا الله وهم ناس يعني عرب يفهمون الإله. الآن يوجد ناس من بعض المسلمين ما هم عارفين معنى الإله، يظن معنى الإله الله، أو يفسر كلمة التوحيد بمعنى لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا غلط. يعني أي إنسان يفسر هذا، وكثير يعني من الناس المتصوفة وغير ذلك إلا إذا يقرأ القرآن ويشوف التفاسير تمام. فإن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق ولا رازق، فإن الكفار والمشركين كانوا يعرفون أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم، حتى فرعون يعرف هذا بس كان يغالط يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فإذا يعني وهذا مما يدل على أن التوحيد له أقسام ثلاثة، وقد ظهر في هذه الأيام وفي هذه السنوات يقولوا أن يعني مثلا زي ما يقول يعني يقول هؤلاء الوهابية أو غيرهم أتوا أن التوحيد ثلاثة أقسام، وهذا موجود في سورة الفاتحة. نحن نقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، رب العالمين هذا يفيد إيه؟ الربوبية. الرحمن الرحيم يفيد إيه؟ الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين يفيد إيه؟ الألوهية. هذا في نص السورة هذه. وأما القرآن الثاني عاد تحدث هذا في فلذلك يعني وقالوا إنه يعني كيف التوحيد لازم يكون، وهذا غلط منهم، لأن هذا نص القرآن هذا يدل على ذلك. نجي نقرأ القرآن. نعم وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم ونيجي مثلا نقرأ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فإن الرسول كان يقرأ بيرفع الصوت القرآن، فكان قريش يسب القرآن ويسب الرسول ويسبها، فقال لا لا لا ترفع صوتك مرة ولا فأصحابك يسمعون. وهذا تقريبا وقد ظهرت هذه الأشياء يعني في هذه الأزمان يعني ناس أكثر غلط. فالقرآن كله يعني يمكن كل السور المكية تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى إثبات الجنة والنار، وإثبات البعث بعد الموت كما هو في كثير من السور. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم النفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادر، يعني السور كلها تدعو إلى هذا وتبين هذا الأشياء، لأن هذا هو التوحيد الذي ثم قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. ومعنى حمية الجاهلية يعني الأشياء التي تؤدي. ثم قال وألزمهم كلمة التقوى. وألزمهم قال إيش كلمة التقوى؟ ألزمهم إذ جعل الذين كفروا في قوة، وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. إيش جاهلية؟ لأن الرسول لما جاء سهيل وأراد يكتب معه الشروط قال اكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل نحن ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، فأنكروا ايه كلمة الرحمن. ولما كتب كذلك مثلا أدامة اتفق به يعني محمد عبد الله ورسوله، قال لا لابن تكتب اسمك واسم أبوك محمد بن ايه ابن عبد الله، فإذا انت رسول يصير نحن ظلمناك. وبالفعل يعني جاء في الأحاديث الصحيحة أن بعد ذلك جاء في الأحاديث أن الرسول مثلا ألزم إيه؟ ألزم علي أن يمسح هذا ويكتب، أو أن الرسول أخذ الورقة نعم، وكان رجل الرسول أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا يعرف إيه الحروف يعني، فيصير هذا معجزة، معجز من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل لما كتب ولا قرأ يعرف فين الرحمن ويمسحها، يصير هذا إيه؟ إعجازا. وكلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول، والأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بهذه الكلمة. أبدا إنا أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا، ما في واحد جاء وقال لهم اعرفوا الله. في القرآن كله ما في اعرفوا الله، ما في هذا. ليه؟ لأنهم يعرفوا الله، أنه هو خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم ويدبر أمرهم، إنما كانوا في هذا. وينكرون إيه البعث، يقول ما هي إلا بطون ترد وأرض تبلع، واحد يموت وبعد ذلك يحيى. إيه الوحدانية، والوحدانية كذلك ثالث، لأن الوحدانية يقول الآلهة كثيرة، هذا غلط كمان. إله الحق واحد، الإله الباطل كثير، يعني الإله الباطل الآن موجود، يعني الآن بعض الدول اللي فيها كفار ومشركين البحر يعبد والأرض يعبد وحتى الحيوان البقر يعبد، ناس يذبح البقر ويأكله، وناس إذا شاف بغل البقر يجي يأخذ ويمسح به وجهه، وهذا رجل تجد إيه مثقف تعلم يعني يمكن دكتور يعني وهم نار يعبد، حتى بعد يقول يعبد الفرد أبدا. يعني ما يعني يعني مرة يعني فلذلك هذه الأشياء ما في يعني كلهم تقريبا هذا. وهذه كلمة التقوى، وكل الأنبياء جاءوا بها، لم يأتي بها. وجاء في كتاب الله أنهم إكرنه إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كل الأنبياء جاءوا بهذه الكلمة، وهذه الكلمة ما يعني هذا إلا لإيه جاب بهذه وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية، فكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة. وكذلك وكان حصل يعني اتفاق بين رسول الله وبين قريش على شروط عشرة، من الشروط العشرة أن الرسول لا يدخل مكة في هذا العام، وفي العام المقبل الذي هو عام 7 يدخل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام في مكة ثم يخرج من مكة. وبالفعل يعني كان هذا فيه فائدة عظيمة للمسلمين، وذلك من أراد أن يدخل في حلف الرسول دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، وأن من فر من قريش الرسول يرده إليه، ومن فر من أصحاب من المسلمين أنهم لا يردوا، فقال المسلمين واحد يرتد عن الإسلام يبغابه. وبالفعل يعني حصل هذا الشروط قبل أن تنتهي ويكتبها الرسول. وإذا رجل يأتي من جند يأتي وهو تقريبا مؤمن أراد، فجاء أقارب وقال يبغى يأخذ حسب الشروط، والشروط قالوا يعني الرسول لا يمكن أن يخلف بعد، خذوه فأخذوه. فجاب عمر قال له اصبر فإن إن شاء الله سيجعل لك فرج، والرسول كذلك قال له. فعادوا إلى مكة وهو يعني يرتد، فبعد ذلك كذلك جاء أسلم آخر وثالث ورابع وخامس، فجلسوا لقريش طرق تجارتهم، مثلا شباب مثلا 20 نفر أو 30 نفر يعني، أو يمكن صاروا كثيرين أو 50 نفر، فيقدر يعطلوا لهم تجارتهم. وبالفعل بعد حتى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرد. فهذا يعني وهنا نحن نقرأ يعني شيء من إيه من قصة هذه الكلمة. وكان الله بكل شيء عليما. وغير ما مر أنا قلت يعني دائما كان إذا كانت للرب سبحانه وتعالى لأنه كان الله بكل شيء عليما. دحين كان هذا فعل ماض ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر، ولفظ الجلالة هو اسم كان بكل شيء جار مجرور، هذا هو إيه الخبر. وعليما كذلك يعني هو خبر يعني كان الله بكل شيء عليما هو الخبر. وعانى يعني لم يزل، ليس مثلا زي ما نقول مثلا كان الأمير مسافرا أو كان عدي مثلا مجتهدا، يعني كان عدي مجتهد يعني في الماضي، لكن في الحال إيش هو؟ ومعروف أن الفعل الماضي يفيد الماضي والفعل المضارع يفيد الحال. ولذلك لما كان الرسول قال جاء في كتاب الله لتدخلن المسجد الحرام، هذا لتدخلن فعل مضارع يعني لتدخلن المسجد الحرام، إما الحال في الحال. ولكن إيه حصل إنه عمر بن الخطاب جاء إلى كيف نحن نقبل الدنيا الوافد عليهم أنه يمنعون من الطواف بالبيت ونسعى بيته؟ قال له اقبل هذا الكلام. يقول بعد ذلك عمر صار يصدق أشياء ويعمل خيرات من شيء من الخيرات، لأنه إيه يعني كأنه انتقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإذا ما دخلوا مثلا في عام 6 عام 7 إيه دخلوا إلى مكة طافوا بالبيت، إن الفعل المضارع دائما كده يفيد يعني إما يفيد الحال وإلا يفيد الاستقبال. واحد مثلا يقول تزوج فلان يعني يولد له أو ينجح ابني في الاختبار، ينجح يعني إما ينجح الآن وإما ينجح السنة الثانية. هذا يعني فلذلك هذا يعني. ولكن نحن نقرأ هذا يعني هذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق ابن يسار عن الزهري عن عروة عن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهدي 70 بدنة، وكان الناس 700 رجل، وكان كل بدنة عن 10. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال يا رسول الله قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العود والمطافين وقد لبست جلود النمور يعاهدون الله تعالى ألا تدخل عليهم عنوة، لأن الرسول كان خرج سرا من مكة فيذيرته. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغنيم، فقال رسول الله صلى الله يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله هذا أدخلوا في الإسلام يدخلوني. وهم ينأون عنه وينأون عنه كما قال الله تعالى ينأون عنه وينأون يعني إيه يبعد عن الإسلام، وكذلك ينهو الناس عن الإسلام. ولذلك كان في مكة إيش يساوي أي في أيام الحج يقعد في الطرق. ترى هنا في مكة في رجل اسمه محمد، رجل طيب اللسان قد فرق بين الرجل وبين ولده وبين هذا، لا تقربوا ولا تسمعوا كلامه، وهذا هو الصد عن سبيل الله. عز وجل أو تنفرد هذه السال. ثم أمر الناس فسلكوا ذلك اليمين بين ظهري الحمزة على طريق تخرجه على ثانية المنار والحديبية من أسفل مكة، وقال فسلك الجيش تلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قلت الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركبوا راجعين إلى قريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك ثانية المنار بركت ناقته فقال الناس خلعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلعت وما ذلك لها بخلف ولكن حبسها حابس الفيل. وهذا مثل ما الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة، ولما وصل المدينة بركت ناقته عند هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يعني حسب بها هذا، فقال لا إنما هذا يعني كان محل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترى هذا الأرض وتبرعوا بها فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده هذا الذي نحن فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم انزلوا. قال يا رسول الله بالوادي ما من ماء ينزل عليه الناس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل في قريب من تلك القلب. والقريب والبئر واحد، حتى هناك في بعض البلدان زي ما يقولوا بئر يعني يسموا ايه قريب. مثلا هنا دحين في المدينة يعني ايش ايه القليب، يعني هو البئر هو ايه المعروف. وهذه يعني اللغات يعني تختلف في هذه. فالقليب معناه البئر. فوضع اذا الماء يفور خلاص فسقوا واطقوا ابلهم وهذا كله. وهذه يعني زي ما يقول معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وثبت في احاديث عن رسول الله ان الرسول يعني وضع اصابعه فكان يخرج الماء من ايه تحت اظفاره. وهذا كذلك معجزة. وكل شيء يكون خارق للعادة إن كان للأنبياء وللرسل فيكون معجزة، وإن كان للرجل صالح فيكون كرامة من كرامات الأولياء. وكرامات الأولياء موجودة يعني لا يجوز الإنسان أن ينكرها أو يثبتها قديما وحديثا، وإلى الآن يمكن تكون موجودة ما في بأس. يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمد لم يأتي للقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه فاتهموه. وقال محمد بن إسحاق قال الزهري وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله، لأن القبائل هنا في خزاعة وفي بكر بني بكر مشركها ومسلمها لا يخفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم شيئا. وكان بمكة فقالوا وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبدا علينا عنوة ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل غادر، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ما تكلم مع أصحابه، ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله. فبعث إليه القريش ابن علقمة الكناني وهو يومئذ سيد الأحابيش، فلما رآه رسول الله قال هذا من قوم يتألهون. فبعثوا الهدي، يعني خلوا الهدي واقف يشوفوا مقلد، وكذلك السنام يعني مجروح كده كما هذا. فعرف انه يعني الرسول ما جاء للقتال، لان اللي يجي للقتال يكون بغير هذه الطريقة. انما انت فبعثوا اليه عروة بن مسعود الثقفي، وهذا من عربي من قبائل السقيف. يا معشر قريش اني قد رأيت ما يلقى منكم تبعثون الى محمد اذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم انكم الى والد وانا ولد، يعني قريش الكبار والد، وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من اطاعني من قومي ثم جئت حتى اتيكم بنفسي. قالوا صدقت ما انت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم بيضتك لتنقبها إنها قريش. فخرجت معها المطاثيل وقد لبسوا جلود النمور ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك. وقال أبو بكر رضي الله وهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاعد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال امسس اللات، يعني ماذا امسس؟ يعني هذه يعني زي ما يقول الإنسان إذا تكلم عن الإنسان بالشيء الذي لا يهديه، يعني زي ما يقول امسس الذكر، ومعلومة واحد ما يمسس الذكر أبدا هذا يعني. فقال لا، يعني لولا كان أبو بكر الصديق هذا كان رجل يعني محترم، وهذا كان يعني يجيبه بجواب يعني. ومعلوم أن العرب دائما يعني ولو كان معهم كفر معهم هذا، لكن يعني يحترموا بعضهم بعضا. وكذلك كان الرسول إذا هذا يعني هو يرفع صوته يقول له أخفض صوتك، لا ترفع صوتك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تمس يعني لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم تحترم. وهذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة قال أغدر وغسلت سوءتك إلا بالأمس، يعني هذا صغير يعني، وهذا يعني قال فكلمه رسول الله بمثل ما كلم به أصحابه وأخبروا أنهم لم يأتوا يريدوا حربا، قال فقام من عند رسول الله صلى الله وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه، إذا بقي شيء في الوعاء ابتدوه ومسحوا به وجوههم وأعناقهم والذي ما يحصل يأخذ من زميله، وكذلك إذا تنخم الرسول نخامة أخذها وساوها كده ومسح بها وجهه، وهذا ما حد يفعل هذا، يعني الملك الآن يعني عشان يطيلوا وظيفة ما يساوي هذا أبدا، يعني هذا درف كل مخاط الثاني ما بالنسبة لهذا إلا إذا كان له غرض من أغراض الدنيا قد يفعل هذا أغراضي عشان يطيلوا شيء يطيلوا شيء من الدنيا، هذا يمكن يساوي، وهذا نحن رأينا يعني كان أطفال الصغار في المدارس مثلا رجل يكون عنده طعام بيأكل فيجي الثاني عشان يخلي ما يأكل يتفل فيه، إذا تفل فيه إيه يساوي يصير هو ما يبغى يصير قرف يعني فيصير يأكل هو ويأكل، لأن الطفال حق مين؟ حقه هو فأنا في المدارس القديمة وإلى الآن يمكن موجود يعني يعني هذا تقريبا فمقصود يعني طول في هذا يعني البحث يعني رجع القرية رسول القرية إن قال يا رب إني جئت كسرى في ملكه وجئت قيصر، أعظم الناس في ذلك الوقت كسرى والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم فيه، وقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فأروا رأيكم، يعني فكروا في هذا، يعني ما يمكن أن يتصلوا إلى محمد هذول حتى 1400 دول كله إيه يموتوا، لو بقي واحد منهم يدافع عنه، فإذا أنتوا يعني لازم تفكروا تفكير صحيح، وأن محمد ما جاء إلا لتعظيم البيت، يجي يدخل مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج، ما قال لكم أنا بدي أقعد في مكة أبدا، ها؟ لأخاه قريش على نفسي وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وأراد الرسول يرسل عمر فقال له عمر لا أرسل عثمان، أما أنا فأنا رجل كنت شديد على قريش، وبني عدي ما هم كثيرين في مكة لكن بني عبد مناف وبني شمس هم كثير، فأرسل عثمان، فلما وصل عثمان إلى مكة وقالوا له أخذوا إلى أبي سفيان وذلك من كبار قريش، فقالوا له طف بالبيت، قال لا يطف بالبيت أبدا، إذا طاف الرسول لأنهم كلهم محرمين الآن للعمرة، يقول فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل على دابته وحمله بين يديه واردفه خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله، فانطلق عثمان رضي الله تعالى حتى أبا سفيان وعظماء قريش فولقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله، فقالوا لعثمان رضي الله إن شئت أن تطوف بالبيت نعم فطف، فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوت قريش عند، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتل، قال محمد فحدثنا الزهري عن قريش أنهم بعثوا سهيل بن عمر فقالوا أنت ائت محمدا فصالحه ولا تتم في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، يعني لا تقبل أي كلام أنه يدخل مكة في هذا العام، عام 6 هذا مستحيل مهما بعد أبدا، إنما نحن نقول له إيه يروح يرجع إلى المدينة، وبعد ذلك في السنة السابعة في لما يجي شهر ذي القعدة يأتي ويدخل مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة هذا، وأما دخوله إلى مكة هذا شيء ما يمكن أبدا، وهذا لأنه الرسول خرج سرا فيدخل فالعرب الآخرين لأن العرب موجود في نجد وفي العراق وفي فيقول إن دخل عليهم محمد موت، فهم ومعلومة الكبرياء موجود يعني بعثوا إليه، فلما انتهى إلى رسول الله تكلم وأطال الكلام وتراجع حتى جرى بينهم الصلح، فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وسب عمر بن الخطاب رضي الله، فأتى أبو بكر رضي الله فقال يا أبو بكر وليس برسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا بالمسلمين أو ليس بالمسلمين. قال بلى. قال فعلام نعطي الدنيا فيها في ديننا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عن إلزم حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله والرسول لا يتكلم ولا يعمل شيء إلا إيه بوحي من ربه سبحانه وتعالى. فيقول عمر بعد ذلك يعني تصدق وعمل أشياء من الخير عشان هذا لأنه هذا قد يكون فيه ذنب. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه أصوم وأصلي وأتصدق وعاتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو لو شهدت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيه محمد ابن عبد الله. هذا ما يمنع أنه رسول الله. يعني الرسول رسول هو سواء كتب محمد بن عبد الله أو محمد لأن الرسول أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. فيجب عليهم أن كان يتبعوا ويؤمنوا به. ومن أحب أن يدخل في عقد رسول في عقد قريش دخل وفي عهد رسول الله. فبنو خزيمة دخلوا في عهد الرسول دول بنو بكر. ولكن ما مضى السنوات بسيطة يعني السنة الأولى والسنة الثالثة نقض العهد. فيعني قريش ساعدوا بني بكر على فجاء إلى رسول الله وقال إنهم نقضوا العهد. فالرسول توجه لغزو قريش في مكة وكان جيش الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا 10,000. يعني الرسول لما خرج لفتح مكة 10,000. ولما انتهى ودخل مكة وقال من دخل داره فهو آمن ومن أغلق داره فهو آمن ومن دخل البيت الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذا لأن كان أبو سفيان رجل عظيم. في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة كانت هذه نزلت بعد صلح الحديبية. وكان فيها من الفوائد الشيء العظيم حتى أن لما صار هذا الصلح رجل من الكفار من قريش يريد أن يأتي إلى المدينة يمكن يأتي إلى المدينة ويزور أقاربه من جهة النسب وإن كان هو كافرا. وقد حصل ذلك أن يعني أسماء بنت أبي بكر الصديق نعم أختها جاءت إلى إرادة فقالت ماذا نفعل يعني هل لنا أن نكرمها ونحسنها. فقال لا. وأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخرائكم أن تولوهم هذا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. أما مرأة جاتك ولا رجل كبير في السن فأنت لك أن تكرمه وتحسن إليه. وهذا فيه إيه سبب إيه أن الإنسان لما يجي إلى إخوان المسلمين ويشوف صلاتهم ويشوف هذا بعض البلاد الإسلامية لما فتح الرسول الصحابة بلاد الإسلامية دخلوا في الإسلام طوعا شافوا الإسلام شيء طيب كل أعماله يعني كلها فيها فلذلك كان فيه فائدة. ولكن لما نقض العهد الرسول غزاهم وانتصر عليهم ولذلك هذا يعني ذكر. فقال نحن في عقد قريش وعهدهم وإنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت بها ثلاثا حتى يعني تركوا مكة أو راحوا بعيد لأن الرسول لما جاء المعتمر وتسمى هذه عمرة القضاء عمرة القضاء لما قلنا هذا. فبينما رسول الله يكتب الكتاب إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو في الحديد وقد انتهت إلى رسول الله صلى الله وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كاد أن يهلكوا. فلما رأى رسول سهيل بن جندل قام إليه فضرب وجهه وقال يا محمد قد تمت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، يعني ما يمكن إيه يكون هذا المسلمين وتأخذه. فزاد الناس شرا إلى ما بين، فقال رسول الله: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله تعالى جاعل لك فرجا ولمن معك. وبالفعل يعني رجعوا إلى مكة وهو مسلم، وبعد ذلك فر الشباب هؤلاء إلى جهة من الجهات أو من جهتين مكة، جهة اليمن وجهة الشام، فصاروا يعني يرمون قريش ويسجوا عليهم طريقة تجارتهم إلى غير ذلك من الأشياء. وهذا هو تقريبا الموضوع، وهو قد طول في هذا الموضوع. وهذا هو الذي يعني قال الإمام أحمد: إن قريش صالح النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم سهيل بن عمرو. وكذلك الرسول استبشر يعني بإيه، لأنه اسمه سهيل، فدائما إذا ما دام اسمه سهيل يصير إيه. وبالفعل سار هذا الاتفاق، وحصل لعلي بن اكتب محمد بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد رسول الله. فقال: لو نعلم انك رسول الله اتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم ابيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم اكتب محمد بن عبد الله. واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءكم منكم تردوه عليكم، ومن جاءكم منا ردتموه، من جاءكم منا ردتموه، يعني من الايه من الكفار يعني. وقال اكتب هذا، وقال صلى الله: نعم، من ذهب منا إليه فأبعده الله. واحد كان مسلم ورجع يرتد عن الإسلام، ايش يبغاله ده؟ ما لنا شغل فيه، في باهيه الف باهيه عليه. ولذلك حصل هذا على ما صرح محمد الصدقاء: إنك رسول الله، ما قتلناك. فقال رسول الله: امحو يا علي، امحو يا علي. هذا فبالفعل محى علي حسب ما أمره رسول الله، قال الرسول امحو، أو أنه صار الرسول الذي ما كان كتب ولا قرأ يعرف فين محل مثلا رسول الله وينسحها، فيكون هذا معجزة. ومعجزات الرسول لا تعد ولا تحصى، هذا ما احتاج. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.